السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عفوا، فيه صوت هكذا؟ الصوت تمام؟ طيب جيد، أنا عندي إشكال في النت، الله المستعان. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وسدد على طريق الحق خطايا وخطاكم، والله أسأل في بداية مجلسنا هذا أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، وتفرقنا من بعده سالما معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما، برحمته فهو أرحم الراحمين. نواصل بإذن الله تعالى وعونه مع دورتنا في شرح متن الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع للإمام ابن بر رحمه الله تعالى. وكنا بفضل الله وعونه قد شرعنا في شرح باب الوقف على أواخر الكلم، وبدأنا مع تبيين الأصل في الوقف، وقد قلنا حينها أن السكون هو الأصل في الوقف، وبينا بقية الحالات التي نستطيع قلنا من بين هذه الحالات هناك الروم والإشمام، فبينا مسألة الروم وقد فصلنا فيها الكلام، ولا يزال الكلام متصلا مع الفصل الأخير الذي سيرديفه مع هذا الباب، سنتكلم أيضا مرة أخرى على الروم بإذن الله تعالى. واليوم سنتكلم على الإشمام على الإشمام. وقال في ذلك الإمام ابن بر رحمه الله تعالى: وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه من غير صوت عنده مسموع، يكون في المضموم والمرفوع. فهنا الناظم رحمه الله تعالى أشار إلى بيان حقيقة الإشمام، فقال: وصفة الإشمام، ثم قال: إطباق الشفاه بعد السكون. بعد السكون، وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون. الذي يقصده الناظم رحمه الله تعالى بكلمة إطباق أو بمصطلح إطباق هنا ليس حقيقة الإطباق. لماذا؟ لأن عند الإتيان بالإشمام يجب علينا أن نترك فرجة يخرج منها النفس، وعلى هذا فالذي يقصده هو هنا الضم. الضم، وقد هنا اعتمد مصطلح الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في متنه في حرز الأماني. ولذلك نحن نقول أن إطباق الشفاه المقصود به ليس الإطباق على حقيقته، بل هو الضم، وهذا الضم يكون بعيد تسكين الحرف. هنا يقول بعد، ولكن إن شئنا التدقيق فنحن سنقول بعيد تسكين، وبعيد هنا تصغير لبعد، حتى نبين أنه لا يكون هناك زمن بين ضم الشفتين والسكون الذي يأتي قبلهما، تمام، أو قبله عفوا. وعلى هذا فيكون تعريفنا للإشمام على هذا النحو. سنقول أن الإشمام لو نعرفه لغة يكون أفضل في الأول، هو يقولون أنه مأخوذ أو مأخوذة من أشممته الطيبة، أي أوصلت إليه شيئا يسيرا من رائحته، هذا في لغة العرب. أما الصلاحا الذي يهمنا الآن هو ضم الشفتين من غير صوت بعيد إسكان الحرف دون تراخ. يعني لو كان هناك تراخ بين، يكون تراخي بين الضم أو بين الإسكان أولا، الإسكان أولا ثم ضم الشفتين، سيكون حينها سكونا محضا. يعني لو قلت أنا نستعين، سكنت الآن ووقفت بنون ساكنة، ثم بعد زمن يسير أتيت بضم الشفتين إلى الأمام، فحينها لا يكون هذا إشماما، بل قد أتيت بالسكون المحض، ولا يعد إشماما. لماذا؟ لأن هناك زمن فصل بين الإسكان وبين ضم الشفتين. فقلنا هو ضم الشفتين من غير صوت بعيد إسكان الحرف دون تراخ، إشارة إلى ضمه مع مراعاة وجود فرجة بين الشفتين. ووضعت هنا الصورة حتى أبين لكم كيفيته. لماذا؟ لأن هذا الإشمام لا أستطيع الآن وأنا أتكلم أن يرى. لماذا؟ كما قال الإمام، سأعود إلى كلام الإمام ابن بري، قال انظروا من غير صوت عنده مسموعي، ما في صوت عندما نأتي بالإشمام، على عكس الروم لأنه بعض حركة وتأتي بها ببعض الحركة فتنطق بها، فهذا النطق فيه صوت، على عكس الآن قلنا الإشمام. الإشمام يكون من غير صوت عنده، عند الإتيان بالإشمام يكون هذا الصوت لا يكون يعني مسموع، لأنه يعني من غير صوت مسموع، يكون أين؟ في المضموم والمرفوع. فهنا أعطانا هنا ماذا؟ ما حله؟ فقال يكون في المضموم والمرفوع، يعني جريا على اصطلاح البصريين في اعتماد المعرب والمبني. فالإشمام هذا لا يظهر له أثر في النطق، حيث يراه المبصر دون الأعمى، يراه المبصر دون الأعمى. فالإشمام متعلق هنا بالرؤية، فالعملية هنا ستكون ماذا؟ بطريقة نظرية، ستنظر إلى هذا، ليس وعندما أطبق يعني الإشمام ما تستطيع أن تراني إن كنت يعني هناك حاجز بيني وبينك. ويجوز هذا الإشمام فيما كان مضموما، وهذا في المبني، نحو نحن فتقول نحن وتضم الشفتين مباشرة فتكون على هذه الهيئة، ويكون أيضا في المرفوع وذلك فيما كان معربا، نحو الرحيم. ويجوز فيه الأطوال الثلاث، يعني القصر والتوسط والإشباع، على عكس الروم، فالروم لا يكون إلا كالوصل، فإن كان عارضا للسكون فلا يكون إلا بالقصر، إلا بالقصر. أما إذا كان حال الوصل عندنا إشباع أو توسط فهو كما قلت كالوصل، تمام؟ مثلا قلنا والسماء والطارق، وأردت أن أقف على والسماء فأنا أقف عليها حسب الرواية، فإن كان القارئ يقرأ بتوصف المنفصل قلت والسماء، وإن كان يقرأ بالإشباع مثل الإمام ورشة وحمزة سأقول والسماء هكذا. ولكن انتبهوا، لا يجوز في بقية الحركات. لماذا؟ لأننا اتفقنا أني عندما سآتي بهذا الإشمام سأضم الشفتين، فكيف لي أن أضم الشفتين في مفتوح أو منصوب أو مكسور أو مجرور؟ فما أستطيع هذا. لأنه ما يتناسب مع هذه أو هاتين الحركتين، فلا يتناسب إلا مع حركة الضم. لماذا؟ لانضمام الشفتين عند النطق بها، ولتعسر ضمهما في المفتوح والمنصوب من جهة، والمكسور والمجرور من جهة أخرى عند الإتيان بهذه الحركات. فهذا هو حقيقة الإشمام، ويعني مواضعه عديدة في كتاب الله تعالى. وهذا الإشمام قد يكون في آخر الكلمة، وقد يكون في وسط الكلمة، قد يكون في وسط الكلمة مثلا. ويعني أحسن مثال على ذلك تأمننا، تأمننا أصلها فتقرأ تأمننا، فأشير إشارة بالضم وأعود وآتي بهذه النون المفتوحة. وإلا كما قلت قد يكون في آخر الكلمة، وهذا يعني أغلبه، وهذا أغلبه. على عكس الروم، الروم إن أردنا أن نفرق بين الروم والاختلاس على ما أخذنا في درسنا الأخير، فإن قصدنا الروم فالروم يكون في آخر الكلمة، في آخر الكلمة. لكن إن أطلقنا هكذا يعني سنقول قد يكون أيضا في وسط الكلمة لبعض القراء. طيب، ولكن المصطلح المعتبر أكثر يقولون قرأ بالاختلاس، اختلس حركة الضم، اختلس حركة الفتحة، هكذا. هذا الأكثر يعني جريانه في مصطلح القراءة أو في علم القراءة عفوا من المصطلحات. طيب، الذي يعني يلتحق بنا مؤخرا، يعني هذه مسألة واضحة الآن، لأن هناك العديد من رأيت كان العديد قد التحق مؤخرا في الدرس، ويعني أرجو من الجميع المواظبة على الحضور. لماذا؟ أول شيء حتى لا يفوتهم الحضور في وبركة مجالس العلم، أول شيء. وثاني شيء يعني كما قل الشرط من الأول لاجتياز الاختبارات هو الحضور في الدورة. يعني بصراحة هذه كما قلت من الأول هذا عهد أو ميثاق إن شئنا بيني وبينكم، الاختبارات لا تكون إلا لمن يحضر الدورة فقط، وهذه أتركها بينكم وبين أنفسكم. نحن ما اعتمدنا مسألة الغياب والحضور للكل على أقل شيء يعني التسميع حتى نضبط به من يواظب، لكن بصراحة مسألة الحضور أيضا هذه شرط أساس عندي في الاختبارات. ما أريد أن يكون واحد لا يحضر الدورة أصلا أو يحضر أحيانا وكذا، وبعدين يعني وهو يستمع في الأبيات ثم يدخل ويجتاز الاختبار. بصراحة يعني حتى لا أقول كلام آخر، يعني مسألة حتى لو أجيز بصراحة هذه الإجازة غير معتبرة عندي. فالشرط في الدورة أو حتى نيل الإجازة في الأخير إن شاء الله هو هذه المسألة: الحضور، التسميع، واجتياز الاختبارات. ومن توفرت فيه الشروط فحينها نصل إلى يعني المرحلة الأخيرة وهي اجتياز الشفاهي، لأن مسألة الإجازة هي إقرار من المجيز للمجازي بأنه قد حضر الدورة، لأن سنكتب فيها قد حضر دورة كاملة أقيمت في معهد كذا وكذا، فكيف لي يعني أن أمضي على شيء أمام الله تعالى أول شيء قبل الناس وأقول فيه أنه قد حضر الدورة وهو لا يحضر، وقد كان جادا في التسميع وفي اجتياز الاختبارات وهو ما يسمع، فحينها يكون هناك خلل. فكما قلت حتى لو أخذ إجازة فعندي لا تعتبر يعني معتبرة، غير معتبرة عندي، حتى لو قال قد أجزت في الدرر من كذا أو من عندي فلان، فهي قد تكون بينه وبين نفسه فقط، لكن صراحة أنا ما أجزته حتى وإن كتبت ذلك، يعني حتى وإن كتبت ذلك. طيب، نواصل. قال من بعد ذلك الإمام ابن بدر رحمه الله: وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث وشكل عارض. يعني هنا بعد أن انتقل في مرحلة أولى إلى ما كان فيه الروم وبينه، ثم انتقل إلى ما كان فيه الإشمام وبينه، من بعد ذلك انتقل الناظم رحمه الله تعالى إلى ما كان فيه الآن أو ما لا يدخله الروم ولا الإشمام. ولكن هذه المسألة فيها اختلاف بين أهل العلم، فمنهم من أجاز الإتيان بالروم والإشمام في بعض المسائل، وهناك من منعهما، فكان هناك اختلاف بينهما. فهو أراد أن يبين هذه المسألة، فبدأ بما كان فيه اتفاق بين أهل الأداء، ما كان فيه اتفاق بين أهل الأداء، فقال: وقف بالإسكان بلا معارض، يعني ما في اختلاف هذه المسألة، أين في هاء تأنيث وشكل عارض. فالروم والإشمام قد استفدنا من هذا البيت أنه لا يدخل هاء التأنيث، لا يدخل ماذا؟ هاء التأنيث. والناظم رحمه الله تعالى كان دقيقا في تعبيره، فهنا قال في هاء تأنيث، لماذا؟ حتى يخرج تاء التأنيث. فنحن نعلم أن التاء في آخر الكلمة، الأبيات ليست على شاشة العرض، هي أمامي الآن، عندكم الأبيات على الشاشة؟ عفوا. طيب، فلعل الإشكال عندكم، الإشكال عندكم، نعم. طيب، فأعود وأقول أن كيف قلتنا؟ نعم، قلنا كان الإمام ابن برّي رحمه الله تعالى كان دقيقا، لأنه قال في هاء تأنيث، فذكره لهاء التأنيث خرج به تاء التأنيث. فالتاء إن كانت في آخر الكلمة، التاء إن كانت في آخر الكلمة في الأسماء كانت على ضربين: إما أن تكون التاء هكذا، يعني أي وقفا، وإما أن تكون بالتاء المبسوطة، وتكون حينها إما يوقف عليها بالتاء أو يوقف عليها بالها حسب الرواية. أما التاء المربوطة هذه فالكل متفق ومجمع على الوقف عليها بالها. فما كان فيه الاتفاق الآن في الإتيان فيه بالها، هذا لا يدخله لا روم ولا إشمام. مثال ذلك: ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. أريد أن أقف على لفظ الصلاة فأقول ويقيم الصلاة، فأبدلت هذه التاء، أبدلتها هاء وقفا. فإبدالي لهذا الحرف وقفا منع الروم والإشماء، أو الروم هنا، أو يعني هو المثال الذي أتيت به غير جيد صراحة. طيب، لماذا؟ لأن هذه على الفتح أصلا، نعم، هي أصلا مفتوحة ما فيها، اللهم استعان. طيب، خيرا إن شاء الله. لكن ما أردته أنا، أردت أن أبين أن ما كان فيه كما قلت هاء التأنيث هذه لا يدخله روم ولا إشمام، لا روم ولا إشمام. طيب، لماذا أقول هذا الكلام؟ مثلا رحمة الله، نعم، رحمة الله، فرحمة الله والتاء تكون مربوطة هكذا، يعني أكتبها، طيب، يعني كما يقولون بالمثال يتضح المقال، رحمة هكذا بالكسر مثلا، هذه ما تدخلها روم، وإن كانت مضمومة فلا يدخلها لا روم ولا إشمام. لماذا؟ لأني عند الوقف ماذا فعلت؟ أبدلت هذا الحرف إلى حرف آخر. ونحن نعلم أن الروم والإشمام هو إشارة إلى حركة الحرف الموقوف عليه، ولكن هذا الحرف الموقوف عليه الآن قد تغير بالكلية، فقد انتقلت إلى حرف آخر، يعني وهذا الذي سميناه المرة الأخيرة بالإبدال، يبدل وقفا. فأنت إلى ما ستشير الآن؟ ستقول والله أنا سأشير إلى ضمة لفظ رحمة التي أشرت إليها الآن مثلا وقفا، ولكن هذه التاء تغيرت أصلا وصارت هاء، ولذلك امتنع الروم والإشمام، وهذه العلة في ذلك. أما تاء التأنيث فهذه يدخلها الروم والإشمام بطبيعة الحال بالشروط التي أخذناها، سواء إن كان في الإشمام فمضموم أو مرفوع، وإن كان في الرومي فإما في المفتوح والمنصوب أو في المجرور والمكسور أو المكسور والمجرور حتى تتزن. مثال ذلك بقية الله خير لكم، هنا التاء مبسوطة، فهنا أستطيع أن أقف عليها بالروم فأقول بقية، وأستطيع أن أقف عليها هنا بالإشمام فأقول بقية وأضم، ولكن لا تنسوا الهمس، أعيدها بقية وأضم، بقية الله خير لكم. فانظر إلى أثر رحمة الله، هنا المأخوذ عندي والمعتمد هو رواية الإمام قالونة حتى يكون الكلام واضح، لأن الرواية الأخرى فانظر إلى آثار رحمة الله، وهنا عندما قرأت قرأت خير لكم ما قرأت خير لكم مثل ورش، فاعتمدت كما قلت من الأول رواية الإمام قالونة لفظا ورسما. فرحمة الله هنا التاء مفتوحة، التاء مبسوطة هنا يعني، فأستطيع أن أقف عليها بالروم، ما يجوز فيها الإشمام، فأستطيع أن أقف بالروم رحمتي رحمتي هكذا، فهي كما قلنا ثلث حركة تقريبا يعني. أين فانظر إلى أثر رحمة الله، الأخت التي كتبت سورة هود، وفانظر إلى أثر رحمة الله في الأرض بعد موتها، الروم جيد. طيب يعني هو الأمثلة هذه جيدة تعين الطالب على استحضار المواضع وعلى استحضار الحفظ، وهذا أمر مهم بالنسبة لطالب علم القراءات، إن ما تدخل في علم القراءات إلا أن تأتي بالأمر الأول وهو حفظ كتاب الله تعالى أولا، ثم تنتقل إلى علم القراءات. يعني أنا لا أنصح واحد أن يمر مباشرة إلى النظر في رواية أخرى وهو ما أتم رواية واحدة، لأن حينها سيختلط عليه الأمر كثيرا، لأن هو ما زال غير ثابت يعني في هذه الرواية الأولى، وبعدين يدخل عليه اختلافات عديدة. ومن الخطأ أن نرى الآن أحيانا دورات تقام في شرح الشاطبية، تمام، أحيانا هناك دورات تقام في شرح الشاطبية لعموم الناس، هذا من الخطأ، هذا من الخطأ، لأن يعني كيف هو ما أتم رواية وهو من عامة الناس أصلا في التجويد يعني غير متمكن، ويدرس 14 رواية، يعني كيف هذا؟ طيب الهمس مع الإشمام وليس مع الروم، تقصدون الروم أو الروم؟ سورة الروم، سورة الروم، هل هو خاص بالإمام نافع أم للجميع؟ ما هو الخاص بالإمام نافع؟ وكان هناك اختلط عليكم الأمر، يعني نحن نتكلم على سورة الروم، فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها. طيب المسألة الثانية التي كان فيها اتفاق الآن في عدم جواز الروم والإشمام، عارض الشكل، وهو الذي سماه وشكل عارض. عارض الشكل المقصود به ما هو؟ الذي كان متحركا في الوصل، الذي تحرك في الوصل بحركة عارضة، بحركة عارضة، سواء كان ذلك للنقل مثل الإمام ورش فصلي لربك وانحر إن شانئك هو لا بتر، فعند الوصل سيقرأ فصلي لربك وانحر هكذا وانحرن شانئك، فكسرة الراء هذه ما تحركت الراء إلا للنقل، فهذه الحركة عارضة، فالأصل فيها السكون، فعل أمر مبني، انحر. أن أنذر الناس، أن أنذر الناس، فكسرة الراء أيضا هنا لالتقاء الساكنين، وأنتم أو عفوا وأنتم الأعلون، فعند الوصل فنقرأ وأنتم الأعلون فقرأنا بالضم، تمام. هنا النقل للإمام ورش وأنتم الأعلون، ولكن سيكون النقل للام الساكنة، للام الساكنة، الذي يهمني هنا هو ضمة الميم، الميم هذه ما ضمت إلا لالتقاء الساكنين وأنتم، بعدها الأعلون، اللام الساكنة وعندنا ميم ساكنة، فتخلص من التقاء الساكنين ضمت النون، فهذه الحركة العارضة أيضا فيها اتفاق على عدم جواز الروم والإشمام. فما يأتي واحد ويقول لنا أن هكذا، يقول أن أنذري، هذا خطأ هنا، هذا خالف الإجماع. لماذا؟ لأنك أنت تشير كما قلنا من الأول، تشير إلى حركة حرف، حركة هذه الحرف الآن ما في حركة، بل هو ساكن، بل هو ساكن، فالحركة هذه عارضة، الحركة عارضة، فأنت تشير لحركة عارضة، والإشارة لا تكون إلا في ماذا؟ الإشارة تكون إلا في ماذا؟ تكون إلا فيما كانت حركته أصلية بالشروط التي أخذناها. طيب، بعد أن ذكر هنا الناظم رحمه الله تعالى ما كان فيه اتفاق، هل يكون الهمس في التاء عند الإشمام كما في كلمة بقية؟ أين؟ عفوا السؤال ما فهمت الأخت، مثل كلمة بقية يعني تقصدون كلمة أخرى؟ ما هي الكلمة التي كما في كلمة بقية؟ يعني هناك كلمة أخرى تقصدونها، ما هي الكلمة؟ لا، نفس الكلمة. أين؟ عفوا ما فهمت، لو توضح الأخت السؤال يكون. أي مثال؟ بارك الله فيكم. بقية رحمة أو هكذا، يعني ماذا تقصدونه؟ طيب، بقية هنا الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع، يكون إلا في المضموم والمرفوع. وقلت أنا من الأول بقية أسكن، لأني أنا ماذا أفعل؟ أنا سأضم الشفتين بعيد التسكين، بعيد التسكين مباشرة. فعندما سكنت الحرف، سكون التاء يجب أن آتي فيه بالهمس، بقية. الآن هذا السكون، هذه المرحلة الأولى. بعدين المرحلة الثانية هي أن تضم الشفتين، فيجب أن أسكن مع الهمس، مع الهمس. أما رحمة الله فهذه ما فيها إشمام، هذه ما فيها إشمام. طيب، نعم، بقية ما فيها أصلا، بقية هكذا خطأ، يعني من كتب هكذا خطأ، بقية فقط بتاء مبسوطة وهو موضع راح في سورة هود، وهذا يأخذ في باب التاءات يعني في متن الجزرية، هذا أمر معلوم عندنا إن شاء الله. طيب الآن، طيب الحمد لله جيد، أمين وإياكم. الآن سينتقل الناظم إلى مسألة أخرى. الآن اتفقنا أن هاء التأنيث وعارض الشكل ما فيه لا روم ولا إشمام، عندما أقول دائما لا روم ولا إشمام، دائما أضيف إليها بقية الكلام بشروطهما، بشروطهما دائما، يعني ليس هكذا على الإطلاق. يعني عندما أقول أن أنذر الناس، هذه ما فيها لا روم ولا إشمام، كلام خطأ، يعني لو أردنا التدقيق يعني عفوا، فسنقول هنا أن ما فيها روم فقط لأنها مكسورة، وعلى هذا يعني قيسوا على ما قلته الآن. طيب، بعدين سينتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما كان فيه خلف. الذي فيه الخلف، انتبهوا معي وركزوا فيما سأقول، الذي فيه الخلف هو استثناءان، استثناءان ما فيه لا روم ولا إشمام، قلت اتفاقا، اتفاقا ما فيها لا روم ولا إشمام، هاء التأنيث والشكل العارض، الحركة العارضة، الحركة العارضة. الآن سينتقل إلى مسألة أخرى، وهي ما كان فيه اختلاف، وجملة الكلام كله أربعة، أمين وإياك، جملة الكلام أربعة، أربعة أشياء، أربعة مواضع، أربعة أبواب إن شئنا، لا يجوز فيها الروم ولا الإشمام. وعندما نقول هنا لا يجوز فيها الروم ولا الإشمام، يعني فيما جاز في غيره، أما إن كان مفتوحا أو منصوبا فمن الأول ما فيه روم ولا إشمام، ما يدخل حينها لا اتفاق ولا اختلاف، هذا من الأول متفق عليه. لكن الآن نتكلم على مسألة أخرى، يعني وقد وضحت هذا الكلام. فبعد هاء التأنيث والشكل العارض انتقل إلى مسألة أخرى، وهو ما كان فيه اختلاف، وهذه تتعلق بمسألتين، وهي ميم الجمع. ميم الجمع عند من كان يصلها أن يضمها ويصلها في روايته، مثل الإمام قالون في الوجه الثاني والإمام ابن كثير وأبو جعفر، ماذا أصلا يعني عندهما، تمام؟ طيب، وقلنا ميم الجمع وهاء الكناية، هاء الضمير. أما ميم الجمع فقد تناولنا هذا بالشرح في بابه، ولذلك استغنى عن إعادة ذكره هنا ولم يبينه مرة أخرى، فقد شرحناه واستوفينا شرحه، وقلنا أن الإمام الداني منع والإمام مكي جوز، ورأينا الأول القول الراجح في هذا، فيعني فلا نعود هذه المسألة الآن حتى لا نطيل عليكم، تمام؟ أما هاء الكناية وتسمى بهاء الضمير وتسمى بهاء المضمر، مثلما قال الإمام الشاطبي ولم يصلوا هاء مضمر قبل ساكن، ففي هذه خلاف بين أهل الأدب، خلاف بين أهل الأدب. وخلاصة الكلام إن شئنا نقول أن فيها ثلاثة أقوال، ثلاثة مذاهب. المذهب الأول يقول بالجواز مطلقا، كلما وجدت هاء كناية هاء ضمير فهنا ستأتي بالروم وبالإشمام بشروطهما، دائما أعيد. وهذا قد ذكره الإمام الداني في كتاب التيسير، قد ذكر هذا المذهب. أما المنع مطلقا وهو المذهب الثاني، وهو المذهب الثاني، هذا ظاهر كلام الشاطبي، مفهوم من كلام الإمام الشاطبي في حرز الأماني، وقد وافق في ذلك الداني في غير كتاب التيسير. نحن نعلم أن كتاب التيسير في القراءات السبع للإمام الداني هو أصل الشاطبية، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره، لكن الإمام الشاطبي أضاف بعض الأوجه، ويعني كلام طويل في هذا لن ندخل في تفاصيله الآن، لكن نقول أن ليس كل ما في الشاطبية موجود في التيسير، الكل تفيد العموم، الأغلب نعم، تقول 90% 95% نعم، لكن هناك أشياء تسمى من زيادات القصيد، ونقول حينها قد خالف أصله، يعني ما ذكرت عند الإمام الداني في التيسير، منها هذا يعني هاء الكناية. وفي ذلك وجد أهل العلم تعليلا لهذا، فقالوا أن المنع مطلقا لماذا؟ هذا قياسا ومعاملة لهاء الكناية مثل ما عاملنا هاء التأنيث، لما بينهما من التشابه وقفا، أنت تقول رحمة له، له أصلها تقول له، وهكذا فيه، فهناك بعض التشابه وقفا، فهذا القياس منع بذلك مسألة الروم والإشمام مثلما قلنا اتفاقا في هاء التأنيث. المذهب الثالث قال بالتفصيل، ما ترك هذه المسألة، ولذلك ذهب الإمام ابن بري رحمه الله تعالى فقال والخلف في هاء الضمير بعدما ضمة أو كسرة أو أميهما. أم الضمة ما هي؟ أم الضمة الواو المدية، وأم الكسرة الياء المدية، الياء المدية أو ياء اللين أيضا، نفس الشيء بالنسبة للضمة، فالياء والأخرى يعني الواو بالنسبة للضمة، لذلك قال بعدما ضمة، الماء هنا زائدة يعني بعد ضمة، ولكن الماء زائدة حتى يتزن البيت، بعد ضمة، ضمتنا وكسرتنا وأميهما بالنقل حتى يتزن أيضا البيت. مذهب التفصيل على ماذا يعتمد؟ مذهب التفصيل وهو الذي اختاره الإمام ابن الجزري رحمه الله، نقول فيه أنه لا يجوز الروم والإشمام، هذا خلاصته، لا يجوز الروم والإشمام، متى؟ إذا سبقت هاء الضمير بمضموم، مثال ذلك يخلفه، عند الوقف عليها ما تأتي هي مضمومة، فلا تأتي فيها لا بيروم ولا بإشمة. لماذا؟ لأنها سبقت بضم. أو مكسور، مثال ذلك كتبه. أو واو ساكنة، وسكون الواو إما أن يكون للمد أو للين، فعلوه وليرضوه. أو ياء ساكنة، وهي مثال ذلك إما تكون كما قلنا مدية أو لينة، فيه إليه. طيب متى يجوز إذن الروم والإشمام؟ إذا سبقت هاء الضمير بمفتوح، مثال ذلك لن تخلفه، فيجوز فيها الروم لن تخلفه أو لن تخلفه وأضم. أو ساكن صحيح، منه منه أو منه وأضم. أو ألف مسبوقة بألف اجتباه وهداه، فنقول اجتب عند الوقف هنا سيكون بالقصر بالنسبة للروم، اجتباه أو بثلاثة يعني الإشمام مع أقصد يعني ثلاثة المد بعدين نأتي بالإشمام، بالقصر والتوسط والإشباع. المسألة واضحة هذه الآن؟ وضحت عندكم؟ تمام. حتى نضبط هذه المسألة أوردت هنا تنبيها، قلت فيه إذا اتفقت حركة هاء الكناية مع حركة الحرف الذي يسبقها كان في مذهب التفصيل، كان في مذهب التفصيل المنع من الروم والإشمام، وإذا اختلفتا كان الجواز في المذهب ذاته. يعني إن سبقت بالضم أو سبقت هنا بالكسر مثل ما أخذنا مع هذه الهاء فحينها لا روم ولا إشمام، وإن كانت على الاختلاف فهي ففيها الروم والإشمام. نعم هذا في مذهب التفصيل، في مذهب التفصيل وهو المعتمد الذي سنعتمده وهو المختار، سنقول أن إذا اتفقت الحركة حركة هاء الكناية مع حركة الحرف الذي يسبقها، وأنا أتكلم هنا على مسألة الحركة، ما تكلمت على الساكن، ما تكلمت على الساكن حتى يعني تكون عندكم المسألة إن شاء الله واضحة أو يعني تثبتها عندكم. الصوت فيه تشويش الآن، تمام الصوت أو فيه إشكال؟ جيد. طيب الحمد لله. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، ولا هكذا نكون قد أنهينا وبعدين نمر إن شاء الله للتطبيق. من كان عنده سؤال فليتفضل فيما يخص الروم والإشمام. ما زال عندنا فصل آخر وهو تتم لباب الروم والإشمام، سنأتي عليه بالشرح، ولعلنا بإذن الله تعالى سنأخذ هذا الكلام إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله. هو الإمام ابن بري هنا أشار فقط، قال والخلف في هاء الضمير، هنا أشار فقط لمسألة الخلف بينهما، لكن هل هذا اعتمده الناظم رحمه الله تعالى ويعني قال به مسألة مذهب التفصيل؟ لأن هنا ما ذكر المذاهب، وهو أصلا هنا ما ذكر المذاهب، بل اكتفى فقط كما ترون يعني بالإشارة إلى مسألة الخلف، إلى مسألة الخلف، لكن من تتبع لعله يجد يعني إن شاء الله مسألة مذهب الإمام ابن بري ما هو المعتمد عنده، والله أعلم. هل نلحق بالهاء ميم الجمع؟ إيه نعم، قد فصلنا هذا، هذا قد أخذناه وقلت من الأول، قلت ما كان فيه اختلاف بين أهل الأداء هو ميم الجمع وهاء الكناية. إذا كان سؤال فرعون هل يجب أن نفصل في كل المذاهب؟ حسب السؤال، حسب السؤال، يعني إن كان فيه يعني إن كان المطلوب منا تبيين الأقوال الثلاثة فيجب أن ندرج هذا، يجب أن نأتي بهاء الضمير ونضيف إليها مسألة ميم الجمع أيضا، نقول لأن ذكرناها في الشرح الآن. وإن كان يعني فقط المطلوب مثلا يعني ما الذي ورد فيه التفصيل فقط، يعني هكذا سيكون حسب السؤال، يعني ما أستطيع أن أقول الآن حسب التنبيه أين تدخل يا الواو الساكنة. لا أنا تكلمت هنا، انتبه وتنتبه الأخت التي سألت الآن، أنا أتكلم على الحركة ما تكلمت على الساكن، قلت إذا اتفقت حركة هاء الكناية مع حركة الحرف الذي يسبقه، فأتكلم فقط على الحركة مكسور، فهل يدخل في العبارة الأولى أو الثانية في التنبيه إذا جاء ما قبل الهاء أي هاء الكناية مكسور؟ نعم، فهل يدخل في العبارة الأولى؟ سيكون في العبارة الأولى المكسور كتبه. لماذا؟ نحن نعلم أن هاء الكناية تناسب ما قبلها من الحروف، وعلى هذا جاء التنبيه، وعلى هذا التنبيه يذكره أهل العلم، هذا ليس كلامي على فكرة، يعني التنبيه هذا ذكره أهل العلم حتى تثبت مسألة الروم والإشمام عند طالب العلم. لماذا؟ لأنها الكناية تبع لما قبلها، يعني ما أستطيع أن آتي بها الكناية مكسورة وما قبلها مضموم، ما أستطيع أن أقول يخلفه ما تأتي أو كتبه ما تأتي، معنا ما تجوز في لغة العرب. ولذلك أرادوا أن نقول يعني يثبتوا هذه المسألة، فقالوا إن اتفقت يعني ضمضم كسر كسر، لكن أن تكون مفتوحة فتعود للأصل فيها وهي الضم، لأن الأصل فيها الكناية هو الضم، وقد قلنا هذا الكلام في بابها الكناية، قلنا هذا الكلام في باب الكناية. لكن قد تكسر هاء الكناية مناسبة أو نقول أيضا مشاكلة للحرف الذي قبلها، لمناسبة أو المشاكلة، يعني إن كان ما قبلها مكسورا أو ما قبلها ياء مادية أو لينة فتكون بالكسر، يعني هذا الأصل كما نقول يعني، تمام. وقد قلنا هذا الكلام أيضا عندما أخذنا ميم الجمع، وعندما تكلمنا في مثلا إليهم أو عليهم وهكذا، وهذا يؤخذ في علم القراءات أيضا بتفصيله. طيب من كان عنده سؤال فليتفضل، وإلا يعني نمر للتطبيق حتى لا نبدأ في التطبيق وبعدين تكون هناك أسئلة، إن شاء الله تكون يعني مثلا واضحة عندكم. طيب نحن بدأنا بفضل الله تعالى المرة الأخيرة في طيب في بدأنا مع سورة الفاتحة ووصلناها بسورة البقرة، وقرأنا الخمس الآيات الأول من سورة البقرة، أخذناها برواية الإمام قالون بأوجهها، وبعدين برواية الإمام ورش بالأوجه أيضا. اليوم بإذن الله تعالى سنمر للآيات التي بعدها، ولعلنا يعني نحاول أن نأخذ تقريبا يعني صفحة أو أقل، نحن يعني والوقت سننظر إن شاء الله. طيب بداية قال تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم، دائما المعتمد عندنا أذكر من التحقنا بنا الآن أو ما حضر المرة الأخيرة أيضا، وهي المعتمد عندنا رواية الإمام قالون، هذا المصحف الذي أمامنا الآن برواية الإمام قالون، فمنه سنستخرج بعدين الأوجه للإمام ورش إن شاء الله، لأن بين الإمام ورش والإمام قالون في الرواية، يعني أتكلم بين رواية الإمام قالون ورواية الإمام ورش الخلاف في الفرش في بعض الكلمات، يعني هي 9 أو 10 كلمات سنأخذها أيضا في باب الفرش إن شاء الله بتفصيلها. ولكن عندما قلنا من الأول أن الخلاف بين الروايتين أكثر من 3000 خلاف، فهذا في كيفية النطق، في كيفية الأداء، وهذا مبثوث في كتاب الله تعالى في عديد المواضع، خاصة الفتح والإمالة والهمزات، الهمزتين من كلمة وهكذا، فهذه يعني كثيرة، لذلك أكثر من 3000. أما في الفرش لا تجد كثيرا يعني اختلافات، تقريبا 9 أو 10، يعني لا تحضرني صراحة الآن العدد، ولكن سنأخذها في باب فرش الحروف وليست بكثيرة. لذلك يعني ما عندنا مشكل كبير في فرش، بل الإشكال عندنا في تطبيق الأصول، كيف سنطبق الأصل كل يعني حسب المذهب وحسب الرواية عنده. فنقرأ: إن الذين كفروا سواء، بداية عندنا سواء، الإمام قالون يقرأ المد المتصل يقرأه بالتوسط، عليهم أ، عندنا ميم جمع وبعدها همزة وصل، مباشرة عندما نجد ميم جمع وبعدها همزة وصل أول يعني ما اعترضنا في هذه الآية، مباشرة أبحث على مد منفصل، هل يوجد من مد منفصل في المقطع المقروء الذي سأقرأه وأقف عنده؟ لا أقول آية، لأن أحيانا الآية تكون طويلة بعض الشيء، أو حتى لا تكون طويلة، يعني هناك عندي مقطع أو يعني موضع أستطيع أن أقف فيه، فهل في هذا المقطع الذي سأقرأه الآن من الآية، جزء من الآية الذي سأقرأه أو الآية كلها كما قلنا، هل أنا عندي مد منفصل؟ لو وجدنا مد منفصل تكون أربعة أوجه مباشرة، لأن عندي ميم جمع ومد منفصل. ما دام عندي مد منفصل، لأن عندما أتتبع إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما أجد مد منفصل. طيب، فهنا مباشرة أقول عندي ثلاثة أوجه: أول ما تجد أعيد، أول ما نجد ميم جمع وبعدها همزة قطع للإمام قالون في مقطع سأقرأه، سواء من الأول يعني أو اعترضني وأنا يعني هكذا أسير في بين الكلمات حتى أقف، فحينها أنظر إلى المد المنفصل. ما في مد منفصل تكون ثلاثة أوجه، وعليه فنقرأ: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أو عليهم أنذرتهم أو عليهم بالتوسط، فتكون ثلاثة أوجه. أنذرتهم عندنا همزتان مفتوحتان من كلمة، ما هو مذهب الإمام قالون فيهما؟ نعم، يكون عنده ماذا؟ التسهيل مع الإدخال، والإجابة الأصح يعني تحقيق الهمزة الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال. جيد، هذا هو المطلوب، يعني أتكلم الآن أسأل على همزتين، وهذا قد رأيتموه في الاختبار، عندما أسأل على همزتين ما هو مذهبهما أو المذهب فيهما، يجب تكون إجابة دقيقة: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال. جيد، لأني ستتركني أسأل مرة أخرى، تقول التسهيل مع الإدخال، تسهيل ماذا؟ تقول الثانية. طيب الإدخال بين ماذا وماذا؟ تقول بين الأولى والثانية. طيب ما حكم الأولى؟ التحقيق. طيب هات الإجابة كاملة: تحقيق الأولى وتسهيل الثانية مع الإدخال، هكذا. طيب، الأولى محققة دائما لأنها استفهامية، الكلام فيه نظر، لماذا؟ لأن عندنا أئمة، فإن أجريناها على القاعدة ستكون الأولى ليست استفهام، وإلا إن كان عندنا يعني نقول نرجعها للأصل أئمة مثل ما قلنا، فحينها يكون الكلام صح، يكون الكلام صح لأن على الأصل يعني. طيب، مع هذا التوضيح، ولكن هناك من يجوز أحيانا هذه الكلمة، يقولون أن الأولى لا تكون إلا الاستفهام، هذه يعني كما قلت، ولكن فيها. طيب، أأنذرتهم مثل ما قلت الآن، فنقرأها أنذرتهم، ولا ننسى الإخفاء، إخفاء النون، أم لم تنذرهم. طيب، عندي ميم جمع وبعدها همزة قطع، مثل هذه، مثل عليهم أأنذرتهم. أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ما عنده إبدال في يؤمنون، فتصبح يعني بالتحقيق. وميم الجمع هذه ما بعدها همزة، ما بعدها همزة وصل قطع عفوا، فتكون بوجهين، ولكن ستكون تبعا للميم التي قبلها حسب الإسكان أو الصلة، الضم والصلة. فنقول بالنسبة للإمام قالون هكذا سنقرأ الأولى، الآية الأولى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب هل كيف تريد يعني؟ نعم بالتحقيق قرأتها أم لم تنذرهم بالتحقيق، لأن هذه بالاتفاق الراء ساكنة وقبلها مكسور، فهذه اتفاقا. أما التي اختص بها الإمام ورش فقد أخذناها خاصة في المفتوحة والمضمومة بالشروط. طيب هل تريد نقرأ يعني برواية الإمام قالون وبعدين نقرأ ورش أفضل، أو نكمل مع قالون ونعود لورش؟ يعني نستخرج الأحكام الآن مثل ما فعلنا مع الإمام قالون ونقرأ للإمام ورش في هذه الآية، أو كيف تريدون؟ نكمل قالون ونعود مع بعض، اختلف القوم. نعم على ماذا يعني؟ طيب من أراد قالون كله وبعدين ورش يكتب واحد. واحد لا تكتبون مع بعض، أنا قلت نعم. طيب من أراد يعني قالون ورش في كل آية تباعا ثم ننتقل للآية بعدين وكذا، يكتب اثنين. صراحة حيرتون يعني تقريبا نفس العدد، نفس العدد. طيب تقريبا اثنين يعني، التي أرى أن الاثنين هي التي غلبت الآن. أحسن كل راوي لأن التسجيلات يفيد منها حتى من يقرأ رواية، يعني تأخذون يعني تقولون أنا نأخذ رواية واحدة فقط. انظروا يعني أنا سأقترح حل وسط في المسألة، نأخذ آية آية. انظروا سنأخذ الآية هذه قرأناها للإمام قالون ثم سنقرأها للإمام ورش مع استخراج نفس الأحكام حتى لا نعيد، ثم بعد ما ننهي هذا التفصيل كله والقراءة ستكون قراءة مسترسلة مباشرة بالأوجه للإمام قالون ثم نعود للإمام ورش، يكون أفضل. لعله يكون عندكم يعني مسألة التسجيل بعدين تقولون يعني تكون الآيات مسترسلة، يكون أفضل. طيب سنفعل هكذا، يكون أفضل. طيب صفحة بصفحة يعني حتى ننهي الصفحة. إن الذين كفروا، سأعود الإمام ورش الآن وركز معي، سنحاول ربح الوقت. إن الذين كفروا سواء هنا قلنا مد متصل، سيكون هنا عندنا بالإشباع، تمام، ست حركات. عليهم هنا قول واحد للإمام ورش بالإشباع بعد ضم ميم الجمع وصلتها، بعد ضم ميم الجمع وصلتها. طيب سنقرأ عليهم ثم أأنذرتهم، وهذا سنفعل في أأنذرتهم. كم عندنا موجه؟ همزتان مفتوحتان من كلمة، ما هو الحكم للإمام ورش؟ تحقيق الهمزة الأولى والهمزة الثانية فيها وجهان، الإبدال وهو المقدم أداء مع الطول، تمام، والتسهيل، جيد، والتسهيل. الإجابة الأخيرة تامة، والأولى تقريبا الأخت التي يعني بينت هذه المسألة أيضا تعد يعني جيدة الإجابة، فتكون الأولى محققة والثانية إما أن يكون عندنا الإبدال فيها، ستبدل ألفا مع الإشباع لأن ما بعدها ساكن، النون ساكنة هذه، أو التسهيل، ولكن انتبه التسهيل دون إدخال، التسهيل لا يكون بالإدخال مثل الإمام قالون. ميم جمع بعدها همز نفس الشيء مرت معنا. أم لم تنذرهم، الراء ما عندنا إشكال فيها لن يختص بها الإمام ورش، فهو يتفق مع جميع القراء في ترقيقها. لا يؤمنون ستكون هنا عنده الإبدال، يفعلون وفقط فعل كلمة، فحينها تكون فيها الإبدال يؤمنون. فنقرأ للإمام ورش هكذا مع العلم يعني حتى نبين المسألة أكثر. هناك من يقدم التسهيل على الإبدال، وقد فصلنا هذا الكلام في محله وقلنا الإبدال هذه رواية المصريين عن الإمام ورش، والتسهيل رواية العراقيين عن الإمام ورش، والمقدم هو رواية المصريين عنه، وهو المعمول به في المصاحف يعني. ولكن هناك من يقدم التسهيل للأمانة، يعني هناك من يقرأ التسهيل وبعدين ابدأ، وتجدون هذا كثيرا في بعض الكتب التي تختص بالجمع. ولكن نبين المسألة، نحن بيناها. الأرجح، وإن كان يعني مسألة الأرجح صراحة يعني فيها بعض التعسف أحيانا. لماذا؟ لأن الأمر الذي يهمنا في الجمع هو استيفاء واستيعاب جميع الأوجه، جميع الأوجه، هذا المقصود بالجمع، أن تأتي بجميع الأوجه. يعني أنا قدمت الوجه الأول على الثاني أو الثاني على الثالث وكذا، ما في إشكال، لأن الآن لا أكتب مصحفا، أنا فقط أقرأ، يعني أريد أن أستوعب جميع الأوجه. لكن مسألة أن أقدم كذا، هذه تزيدني تطبيقا يعني، وكما يقولون يعني تثبيتا للمعلومة عندي وهكذا. هذا الذي قلته، لا هي ليست يعني، لكن المتواتر سيكون أكثر. يعني هو مصري، الإمام ورش مصري، فرواية المصريين عنه هي الأقرب. يعني هو بعدين هو يعني أخذ المشيخة في مصر ودرس القرآن في مصر وعلمه، يعني الأكثر عنه هو الإبداع. لكن رواية التسهيل مأخوذة أيضا عن العراقيين، فثابتة، يعني هي كلها ثابتة، فقدمنا رواية المصريين فقط. يعني هذه المسألة في التقديم، من هنا أتى مسألة التقديم والمقدم أداء، وما هو المقدم. وهناك بعض الشيوخ صراحة إلى الآن يعني هناك من لا يريد هذه الكلمة، مسألة التقديم. قرأت على شيخ أحيانا يقول هذه الكلمة، يقول يعني أقول ما هو المقدم أداء، يقول لي يعني لا يهم مسألة المقدم أداء، وإن كان يعني هو وجهة نظر، ولكن هو يقول هذا، يقول يعني ما هو، لا إشكال عندي في مسألة المقدم، المهم عندي أن تستوعب الأوجه تأتي بها كلها، لا يهم مسألة أن تقدم هذا على ذاك وكذا. ولكن من باب التسهيل والجاري به العمل والمعمول به الآن والمنتشر هو هذا، هو التقديم، المقدم أداء. ومسألة المقدم أداء هذه يعني ما كما قلنا هي مسألة مستحدثة بعض الشيء، تمام. أضف إلى ذلك يعني ألفت فيها بعض الكتب، ولعل يعني كتاب الآن يحضرني صراحة، عذرا فقط حتى أقرأ العنوان كامل، كتاب رسالة المقدم أداء من أوجه الخلاف للقراء السبعة، وهذا قد ألفه الإمام المقرئ محمد بن يالوشة الشريف التونسي، وهو صاحب كتاب الفوائد مفهمة في شرح المتن الجزرية. فهذا كتاب أورد فيه المقدم أداء من بين الكتب التي ذكرت المقدم أداء، وهو من المتأخرين، يعني توفي 1314 هجري، يعني هنا ليس كثير، 100 سنة وكذا، تمام. وهناك من تعقبه في كتابه وضمن من بعده كتاب الإيقاف على ما تضمنه غيث النفع، اختص بما ورد في غيث النفع من المقدم في أوجه الخلاف، الإمام ابن العربي حفظه الله. طيب نعود لما كنا بصدده الآن. الإمام ورس يقرأ في هذه الآية هكذا بوجهين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. الوجه الثاني: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. طيب دائما لا تنسوا الإخفاء مع الغنة، تعطوه حقه، أنذر ليست أنذرتهم، يعني نركز مع الهمزات وننسى الأحكام الأخرى، ننتبه. طيب ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، فيها ميم جمع فقط، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، هنا الوجه الأول الذي قرأته يعني كان للإمام قالون ونفس الشيء يقرأ هكذا الإمام ورش، ونقول اندرج معه الإمام ورش، هذا مصطلحات الجمع. ولكن صراحة ما أريد أن أنحو كثيرا الآن للجمع حتى أسهل على الحضور معنا، لأن قد يختلط عليهم الأمر ومين سنقدم وبعض الأوجه نقدم فيها ورش، يعني ستستشكل عليه المسألة. فنقول أن ما قرأه الإمام قالون هو ما قرأه ورش في وجه الأول للإمام قالون، ثم أتينا بالوجه الثاني والمصطلح اندرج معه. يا حاج عمر ارحمنا. وعلى أبصارهم غشاوة، عندنا يعني القافلة تسير على قدر ضعفائها وأنا أولكم يعني تمام، يعني سنبسط المسألة أكثر ما يمكن إن شاء الله. طيب، وعلى أبصارهم غشاوة، على أبصارهم عندنا مد منفصل وبعدين عندنا ميم الجمع، فالإمام قالون عنده أربعة أوجه. يبقى معنا الآن أبصارهم، الإمام ورش عنده هنا ماذا؟ التقليل. لماذا؟ لأنها من ذوات الراء، من ذوات الراء، يعني والآلفات اللاء قبل الراء مخفوضة في آخر الأسماء كالدار والبرار والفجار، تتذكرونها؟ الدار أبصاري هذه، فتكون فيها التقليل قولا واحدا، التقليل قولا واحدا. لا تنسوا أن التطبيق هذا هو تطبيق لما أخذنا، تطبيق لما أخذنا. نعم، سندرج أحيانا بعض المصطلحات، ولذلك بعد ما فسرت بعدين قلت اندرج. فنقرأ هكذا: وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة، وعلى أبصارهم غشاوة. هكذا أنهينا مع الإمام قالون، الإمام ورش: وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. ميم جمع فقط، ولهم عذاب عظيم. هذا الوجه الأول للإمام قالون. الآن سنعتمد المصطلح واندرج معه ورش، دخل معه في هذه القراءة، يعني لن نعيد الإمام ورش لأن نفس القراءة هي. ولهم عذاب عظيم. هنا دائما كلما مررنا على هذه الآية أذكر بمسألة مهمة، وهي ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، الوقف هنا على وعلى سمعهم، لا نأخذها مع وعلى أبصارهم. لماذا؟ لأن الختم يكون على القلب والسمع. وعلى أبصارهم غشاوة، الغشاوة تكون على البصر، عياذا بالله من هذا كله. طيب، من أين هذا سنأخذه؟ سنأخذه من سورة الجاثية. ماذا يقول تعالى في سورة الجاثية تأييدا لما قلته الآن؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، بعدين وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. فالغشاوة تكون على البصر والختم على القلب والسمع. أعيد: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على قلبه وعلى سمعه، وختم على قلبه وسمعه وجعل على بصره غشاوة. ولذلك هنا فصلت، فمن قرأ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذا سيحيل يعني إلى معنى آخر، وهو ماذا؟ سيقول كأن الختم بالغشاوة، انظروا ما الذي يترتب، الختم بالغشاوة يكون على القلب والسمع والبصر، والوقف والابتداء زينة القارئ. هذه مهمة جدا، الوقف والابتداء زينة القارئ، لأن به ستبين المعنى المراد من الآية، المعنى المراد من الآية من عند الله تعالى، وهو الختم على القلب والسمع والغشاوة على البصر. نعوذ بالله من كل هذا، نسأل الله تعالى أن يحفظنا أجمعين. طيب، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. آمنا مد بدل، ففيه القصر للإمام قالون وثلاثة البدل للإمام ورش. ولكن عندما نرى مد بدل مباشرة ماذا نفعل؟ نبحث على ماذا؟ عندما أرى مد بدل للإمام ورش، لا نتكلم على التسوية، لا مباشرة نبحث عن الياء الأوجه، مباشرة نبحث على ما كان فيه من ذوات الياء الذي فيه الخلف، لأن كان فيه الراء ما فيه إشكال، قول واحد. وحينها فنبحث عن ما كان فيه ذوات الياء، ونبحث أيضا على ما كان فيه ماذا؟ لعلها كتبت، نعم، واللين المهموس حتى نرى ما هي الأوجه التي تصح، وهكذا. طيب أسألكم الآن، لو كان فيه رأي كم عندي من وجه في البدل؟ لو كان فيه من ذوات الراء، أوجه كلها جائزة، سواء كانت مثلا مثل أبصارهم التي أخذناها، أو ترى وهكذا. فمتى ينظر إلى مسألة الأوجه؟ عندما يكون هناك الخلف، ما كان فيه الفتح والتقليل، ما كان فيه الفتح والتقليل. جيد، يعني ما شاء الله كلكم يعني مراجعين، يعني أنا أراجع معكم الآن. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. باليوم الآخر، هذه الإمام ورش قال أنا هنا ماذا قلت لكم في مسألة باليوم الآخر؟ قال لنا هو أنا عندي مذهبي النقل. طيب باليوم الآخر، وعنده مسألة أخرى، عنده بدل مغير عندما أتينا بالنقل صارت الآخر، فكان عندنا نقل مغير، تمام. فهذا البدل المغير بالنقل سأساويه مع آمنا، سأساويه هنا. وما هم بمؤمنين، وما هم بمؤمنين الرافع تقولا واحدا مرققة، يعني فقط ما يذكر الإمام ورش عندما ينفرد نذكره، لكن ما فيه الاتفاق يعني ما نحتاج للكلام عنه، وإلا سنقول حينها هذه الخاء خاتمة فيها تفخيم للكل والتاء مرققة، فقط يعني سنأخذ الأحكام فقط التي يختص بها، وهذا المعمول به في القرآن. طيب ممكن شرح مذهب التفرقة، أنا بدأ بسيطة، ما معنى التفرقة في مسألة؟ لا يعني هم لا يقيسون المغير سواء بالنقل أو بالتسهيل على ما كان أصليا، يقولون هو أقل سبب، وهذا صراحة يعني غير معمول به كثيرا. الراجح والمقروء به يعني الأكثر اعتمادا هو التسوية. ترقيق راء الآخرة، أي آخرة؟ الآخري هذه، واليوم الآخري، ما عندنا آخرة، لا هذه الآخري، هذه مرققة للكل، أنا مكسورة الكسر فيها أصلي. وما هم بمؤمنين، عندنا ميم جمع، الإمام قالون يقول أنا هنا، فعندي هذه فيها وجهين، عندنا الإسكان مقدم وبعدين عندنا الضم مع الصلة. ثم بمؤمنين، هذه مثل لا يؤمنون، ففيها الإبدال للإمام ورش. فخلاصة الكلام أن الإمام قالون ما عنده إلا ميم الجمع، ما عنده كثير يعني أحكام هنا. أما الإمام ورش فعنده البدل هنا سأساويه، وعنده الإبدال، البدل والإبدال. فنقرأ للإمام قالون هكذا: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ورش: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. وكما اتفقنا من الأول أوجه العارض أوجه دراية ليست رواية، لذلك ما أدخلناها في التحريرات الآن، وإلا سيكون عند الإشباع في البدل كلام، ولكن المعتمد قول الجمهور. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. طيب، فالإمام نافع يقرأ برويه، يعني وما يخادعون مثل الأولى، حفص وما يخدعون، حتى يتبين الخلاف الآن على الأقل، يعني من يقرأ برواية الإمام حفص. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. فهنا سنقرأ الآية كلها، لا ندرج العارض مع البدل كما قلت. آمنوا عندنا مد بدل، وما يخادعون إلا أنفسهم منفصل ميم جمع وما يشعرون، فتكون أربعة أوجه للإمام قالون وثلاثة للإمام ورش للبدل فقط. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. ورش. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون. سننهي مع الآية هذه في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، سنأخذها كلها، فيها ميم جمع فقط هنا، هذه متحركة بالضم للجميع لأن بعدها الساكن، فيكون وجهان للإمام قالون، والوجه الأول يندرج فيه الإمام ورش. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ولهم عذاب أليم، أليم بما كانوا يكذبون. لهم عندنا ميم جمع قالون وجهان، عذاب أليم، نقل للإمام ورش، بما كانوا يكذبون. في قلوب ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. قالون ورش. ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، يعني لو أتينا بالجمع يعني فقط للإفادة، لو أتينا واعتمدنا الجمع لقدمنا الإمام ورش على الوجه الثاني للإمام قالون. لماذا؟ لأن عذاب أليم هنا الإمام ورش هو أقرب للوقف من ميم الجمع فيه ولهم، ولذلك كما قلت من الأول ستختلط، سيصبح بعدين الإشكال ليس في الأوجه فقط، سيقول البعض يعني الإشكال صار الآن في الجمع، من أقدم ومن أؤخر؟ طيب اتركونا يعني من الأول هكذا حتى نثبت المسألة عندنا، وبعدين إن شاء الله إن شئنا تقدمنا في مسألة الجمع في مواضع أخرى إن شاء الله. فنقرأ، لأن الجمع يحتاج ملكة، يجب أن تتكون ملكة في الأوجه

يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. هكذا نكون قد أنهينا بفضل الله تعالى مع رواية الإمام ورش. نعم تحتاج نفس صراحة، يعني رواية الإمام ورش تحتاج نفس. طيب، وقد أتينا بالوجه الثاني، سقط مني سبحان الله مسألة التسهيل، فنسأل الله تعالى أن يوفق الجميع وأن اللهم أمين وإياكم يا رب العالمين، نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يوفقنا لما يحب ويرضى. هل يمكن أن نقرأ فقط في آمن بالأوجه الثلاثة دون أن نعيد كل الآية؟ هذا يعتمد فيه مسألة طريقة الجمع. أنا بصراحة مسألة الجمع أريد أن أردف معها مسألة ماذا؟ مسألة المعنى. أعلم مسألة اختصار، لكن أريد المعنى. لذلك مثلا ما رأيتموني وقفت على ما قلت يخادعون الله والذين آمنوا وأعدتها، رغم أن وما يخادعون إلا أنفسهم وما يشعرون ما فيها اختلاف بعدين للإمام ورش. لماذا؟ لأني عندما أقف وأقول يخادعون الله والذين آمنوا وأقرأها ثلاث مرات، ألا ترون أني أقرر هذه المسألة وكأني أقول نعم قد خدعوا الله، وهذا اللهم استعان يعني فيه تمام. فأقول يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا، يخادعون الله والذين آمنوا. لا، الاختصار بصراحة أنا ما أرى أن الاختصار يكون مع المعنى، يكون مع المعنى، ولذلك نحن راعينا المعنى. وإلا يعني لماذا لا نقف، لماذا وقفنا على سمعه وعلى هذا؟ يعني إيه نعم، ليست مسألة الجمع الوقف أو مسألة بل الجمع الماهر، هذا تقريبا هذه مسألة عند المغاربة أكثر. عند المغاربة يعيدون الكلمة، وهذا مذهب الحرف. هناك من يقرأ يعني يكون الجمع بالحرف، يخادعون الله والذين آمنوا والذين آمنوا والذين آمنوا بالإشباع وما يخادعون إلا أنفسه وهكذا يعني. لكن بصراحة ما أراه هو مسألة الجمع مع المعنى. نعم جائز، لا جائز وما في إشكال، أجازه أهل العلم. نحن نتكلم على جواز من أهل العلم، لكن الذي أقصده الآن عندما نريد أن نقرأ حتى لو أضفنا كلمة أو كلمتين ما في إشكال، المفيد يكون المعنى تام، ويكون هذا صراحة أفضل، والله أعلم. طيب، ويبقى رأي يعني من وكل يتبع رأي شيخ رأي شيخه، فمن قال له بمسألة بالحرف أو كذا بما أخذ به فيتبع ذلك. ولكن هنا نتكلم على أفضل من شيء فقط، يعني هناك بعض الأفضلية فقط. نسأل الله تعالى يتقبل منا وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بنواصينا للبر والتقوى، كما نسأله جل في علاه أن يجعل هذا حجة لنا لا علينا، وأن يثقل به موازين حسناتنا، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، برحمته فهو أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.